الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عرفنا في الدرس الماضي شروط الطواف وأنها مشتملة على ما يأتي إجمالا على النية، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يكون متطهر متوضئ، وأن يكون طاهر الثياب، وأن يطوف من وراء البيت والحجر، وأن لا يطوف على جدار الحجر، وأن لا يطوف على الذروان، وأن يستوعب جميع الأشواط سبعة، تكون أشواط سبعة، وأنه لو شك في أثناء الطواف هل هي سبعة أو ستة بنى على اليقين فإنها يجعلها ستة ويأتي بالسابع. هذه في شروط الطواف اللي سبق لكم ذكرها في البارحة في الدرس الماضي وغيرها من الشروط. وذكرت لكم من مسنونات الطواف الانطباع، وهو أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل أطرافه على كتفه الأيسر حتى ينتهي من الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. وأنه يستحب يسن في حقه أن يكون يرمل الأشواط الثلاثة، والرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع إذا أمكن، وأنه يستلم ويقبل الحجر الأسود إن أمكن ذلك، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء، أو يشير إليه مع التكبير إذا لم يمكن، ولا يزاحم على الحجر حال تقبيل الحجر، ما يزاحم عليه، لأنه حينئذ يفعل سنة ويرتكب محظور، فإنه يؤذي الحجاج. الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأنه أيضا من سنن الطواف أن يستلم الركن اليماني مع التكبير إذا أمكن ذلك، يمسح بيده اليمنى ويكبر قائلا الله أكبر، وإذا لم يمكن ذلك فإنه يمر من عنده ولا يشير إليه ولا يكبر. هذا هو القول الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يشير إليه مع التكبير، لكن لهذا لا دليل عليه، وإنما الحق بما أنه يمر عليه بدون إشارة، لكن إذا أمكن أن يستلمه يمسح بيده اليمنى قائلا الله أكبر بسم الله والله أكبر، كان هذا هو السنة، لأنه جاء أن استلام الحجر الركن اليماني يحط الخطايا حطا. وأنه إذا انتهى من الطواف عدل الإحرام، يعني غطى كتفه، وأنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن أمكن ذلك ولم يكن هناك زحام، وإن كان هناك زحام كأيامنا هذه فإنه يصليها في أي مكان من الحرم، يصليها في المصابيح في أي مكان يتيسر أن يصلي فيها يصلي في الحرم، ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذا هو السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم بعد الفراغ من الطواف يستلم الحجر الأسود إن أمكن ذلك، وإلا يتوجه إلى الصفا للإتيان بالسعي، فإذا وصل إلى الصفا رقاه وقال: أبدأ ما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكرر هذا الذكر ثلاث مرات، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويرفع يديه يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ما تيسر من الدعاء والذكر والتكبير والتعظيم لله عز وجل إذا تيسر هذا، هذا من السنن. ثم يستمر في الذكر بأن يقول لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. وما سوى ذلك من الذكر والدعاء. وإن ترى القرآن كان حسنا أيضا، لأن القرآن من أشرف الذكر، بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل، فيذكر الله عز وجل ويكبره ويهلله ويدعوه ويستغفره بما شاء من الذكر والدعاء المأثور، ويتلو القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن. فإذا جاء بين العلمين صبت قدماه في بطن الوادي، السنة أن يسرع قليلا، يسعى سعيا شديدا، يسعى الرجال الأقوياء، أما الشيوخ الكبار أو النساء فلا سعي عليه، فلا يشرع في حقهم الإسراع، لأن المرأة عورة وقد ينكشف منها شيء، ولأن الشيخ الكبير قد يضعف عن إكمال السعي، وقد يسقط نتيجة مثلا الجريان القوي، ينبغي له أن يمشي مشيا على حسب حاله وقدرته، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات والحمد لله. ثم يستمر في الذكر حتى يأتي المروة، وهي الجبل المقابل في طرف المسعى، ثم بعد ذلك يصعدها إن أمكن، ويدعو ويذكر الله عز وجل كما فعل على الصفا، ويذكر الله عز وجل ويرفع يديه مستقبلا القبلة. هذه مرة تم شوطا هاي، ثم بعدين يرجع إلى الصفا مرة ثانية، وهذان شوطان، ثم يرجع من الصفا إلى المروة ثلاثة، يفعل ذلك 7 مرات، وبهذا يكون السعي انتهى. وصعود الصفا والمروة والسعي بين العالمين هذا من سنن السعي وليس من واجباته ولا من شروطه، فلو أنه ما صعد الصفا ولكن استوعب المسعى، ما صعد المروة ولكن استوعب المسعى، صح سعيه. بس لابد أن يأتي 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عامي هذا. لا بد في هذا السعي أن يكون بعد طواف مشروع، يعني طواف فرض أو مسنون، فطواف الفرض كطواف العمرة وطواف الحج، أو مسنون كطواف القدوم. وأما لو سعى قبل أن يطوف فلا صح سعيه، إلا أنه ورد في أيام أعمال يوم العيد، كما في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود، أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سعيت قبل أن أطوف، قال: طوف ولا حرج. قال بعض أهل العلم أن هذا محمول على أيام يوم العيد، لأنها يكثر فيها الأعمال، والأولى له أن يعتبر، أن يبدأ أن يقدم الطواف أولا ثم السعي بعده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تشترط الموالاة بين السعي والطواف، فلو طاف أول النهار ثم ذهب واستراح وسعى آخر النهار صح سعيه، أو سعى آخر النهار وبات ثم سعى بعد صلاة الصبح صح سعيه، فلا يشترط فيه الموالاة بين السعي وبين الطواف. لكن السنة إذا كان قادر أن يواصل السعي بعد الطواف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا ركن في العبادة، لا في العمرة ولا في الحج، وكونه يقضيه يخرج من عهدة الواجب، لأن المرأة لا يدري ماذا يعرض له، ولأن المسارعة في الأعمال الصالحة فيها أجر عظيم. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمسارعة إلى العمل الصالح هذا دليل على الرغبة فيه، لكن أقصد أنه لو يعني ما تمكن فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لترتيب السعي بعد الطواف. أما شروط السعي فهي أولا أن يكون بعد طواف واجب أو مسنون. واجب يعني كطواف العمرة أو طواف الحج، أو مسنون كطواف القدوم. الثاني أن يتابع بين أشواطه، متابعة والموالاة بين أشواطه في قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه يعني لا مانع لو لم يتابع بين الأشواط، لكن الأولى المتابعة بين الأشواط. ولا يضر فصل قليل مثل كون أنه أقيمت صلاة صلى، أو صلاة جنازة حضرت جنازة وصلى عليها، أو احتاج إلى أن يشرب فوقف وشرب مثل، أو تعب لأن يعني المسعى طويل، تعب من المشي وتلين شوي خذ راحة استند على الحائط ولجلس قليلا ثم بعدين واصل السعي، فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى، هذا لا يضر إن شاء الله تعالى. كذلك من الشروط النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النية شرط لصحة جميع الأعمال. إنما الأعمال يعني إنما صحة الأعمال بالنية. والنية كما تعلمون هي العزم على فعل الشيء أو القصد لفعل الشيء، ولا يشترط فيها أن يتلفظ بها، ما يقول نويت أن أسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، لا، هذا خلاف السنة، ما ورد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن النية محلها القلب، إذا عزمت على فعل الشيء فقد نويته، إذا عزمت عليه فهذه هي النية، العزم أو القصد لفعل الشيء. هذه شروط السعي، يعني أن يقع بين طواف واجب أو مسنون، الموالاة بين أشواط في قول كثير من أهل العلم، ولا يضر فصل يسير كما عرفنا، النية أيضا أن ينوي لحال الحديث الذي سمعتم، أن يكون سبعة أشواط يعني سبع مرات، فلو سعى ست ما صح أو ست ونص ما صح، استيعاب جميع المسعى، فلو أنه يسعى ويترك ذراع أو ذراعين مات عليها ما صح سعيه، لا بد وأن يستوعب جميع المسعى. وهذا على كل حال شعيرة من شعائر الحج، ولا بد من أدائها على هذا الوجه. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فهذه هي شروط السعي. وأما مسنوناته فهي صعود الصفا والمروة والدعاء هناك ورفع اليدين والسعي بين العلمين، هذه هي من شروط من سنن السعي. أما الطهارة فلا يشترط للسعي طهارة، لكن المستحب أن يكون على طهارة، هذا المستحب، والأولى يكون على طهارة. لكن لو انتقض وضوء في السعي فسعيه صحيح، أو حاضت المرأة فسعيها أيضا صحيح، يعني وهم مثل الطواف، الطواف الطهارة في الشرط، لكن المسعى ليست بشرط، لكن ينبغي أن تكون أن يكون السعي على طهارة، يكون مطهر، وأن يكون أيضا طاهر من جميع الأخبات، يعني على جسده أو على بدنه إلى غير ذلك، هذا هو الأكمل والأولى، لكنه لا يشترط. فلو طافه على سعيه على غير طهارة صح سعيه، بخلاف الطواف فإن من شروط صحته أن يكون على طهارة، طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، أما مسعى فيصح ولو على غير طهارة. والحكمة والله أعلم في السعي التأسي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولإظهار شعائر الله عز وجل، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولإقامة ذكره سبحانه وتعالى، إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. قد كان فيما مضى حينما وضع إبراهيم عليه السلام هاجر هنا وابنها إسماعيل وجعلت ترضعه وتشرب من الماء وتأكل من التمر, نفد الوعاء وعاء الماء فأصبحت تبحث عن الماء, فكان أقرب ما وجدت الصفا فصعدته ثم نظرت علها ترى أحدا, ثم انحدرت منه إلى المروة فصعدته علها أن ترى أحدا, فجعل الله تلك الآثار وتلك الأعمال جعلها الله سبحانه وتعالى مواسم عبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها الخلق. ولهذا كانت تسعى لما جاءت في بطن الوادي حتى تسرع لتظهر على عن الوادي علها تبحث عن من ينقذها هي وابنها. وكانت امرأة صالحة, لأنها لما قالت لإبراهيم عليه السلام إلى من تكلنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أحد, قال إلى الله, قالت رضيت بالله. وفي رواية أنها قالت إلى من تكلنا, قالت الله أمرك بذلك, قال نعم, قالت رضيت بالله. فلما توارى عنهم إبراهيم عليه السلام رفع يديه واستقبل البيت وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم, ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس يهوي إليهم وارزق من الثمرات لعلهم يشكرون. وأجاب الله دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام, فجعل الله هذه الأفئدة وهذه القلوب تهوي إلى هذه الأماكن الطاهرة المقدسة, فتجد الإنسان يصيبه الشوق واللهف إلى أن يأتي يترك أهله ودياره وأمواله وأولاده ويركب الأخطار وينفق النفقات, كله رجاء أن يبلغه الله تعالى هذه الأماكن المقدسة المباركة, لعل الله أن يتوب عليه يمن عليه المغفرة والعتق من النار. أسأل الله أن يحقق رجاءهم وأن لا يخيب سعيهم, إنه على كل شيء قدير. المقصود أن السعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج, لا بد أن يأتي به الإنسان. لكن إن كان متمتع, يعني أخذ العمرة والحج كل واحد منهما على انفراد, مثل أحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم انتظر حتى يأتي الحج حج من عامه, فهذا عليه سعيان, سعي لعمرته وسعي لحجه. وإن كان قارن قال عند الإحرام لبيك عمرة وحجة, أو كان مفردا بأن قال لبيك حجة ولم تكن منه العمرة على بال, فهذا يكفيه سعي واحد. إن سعى بعد طواف القدوم فلا يحتاج إلى أن يعيده يوم العيد مع طواف الإفاضة, وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يعيده ويسعى مع طواف الإفاضة. يعني المقصود أنه لا بد منه ركن من أركان الحج وركن من أركان ركن من أركان الحج في أصح قولي أهل العلم, وركن من أركان العمرة. هذا يعني ما يتعلق بأحكام السعي. وبعد الفراغ من السعي إن كان معتمر فإنه يحلق, والحلق أفضل إن لم يكن قرب الحج, لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين, قالوا يا رسول الله والمقصرين, قال في الثالثة والمقصرين. وإن كان السعي للحج فإنه على كل حال يكتفي يحلق عند الجمرات أو في أي مكان, ما يلزم أن يحلق بعد السعي. لكن المعتمر يحلق بعد السعي, يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. أما الحاج فلا يشترط أن يحلق أو يقصر بعد السعي, وإنما إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد شرع له أن يتحلل بالحلق أو التقصير, كما قد عرفتم ذلك, وسأبينه لكم إن شاء الله تعالى في موضعه في المناسبة المقبلة. نسأل الله جل وعلا, وبهذا الطواف والسعي والحلق أو التقصير تكون العمرة كملت. إذن العمرة لابد فيها من الإحرام من الميقات المعتبر لها, وأيضا لابد فيها من الطواف والسعي والحلق أو التقصير. هذه العمرة, هذه هي أعمال العمرة, إحرام من الميقات المعتبر لها، وطواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، وحلق أو تقصير، وبهذا تكون العمرة انتهت. فيباح للمحرم ما كان مباحا له قبل الإحرام، يعني يباح له جميع ما كان مباحا له قبل أن يحرم أبيح له الآن، لأنه انتهى مفعول الإحرام وأصبح له الحق يفك إزاره ورداءه ويلبس ثيابه العادية. وبهذا انتهت العمرة، ويبقى حلال إلى يوم 8 حكم المكة في استعمال المباحات من الطيب والزوجة وتقليم الأظافر وقص الشعر ولبس المخيط إلى غير ذلك. فإذا جاء يوم العيد إن شاء الله يوم 8 يوم التروية أحرم بالحج كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه. ويوم التروية ويوم 8 يتهيأ الحجاج ويغتسلون ويحرمون من أماكنهم ويفعلون كما فعلوا عند الإحرام من الميقات، ويلبون بالحج لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية التي تعرفونها. هذا ما يتيسر حول أحكام السعي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، ولتكن المسألة بانتظام. هل يجوز لو أنا أصل الحج أحج لو لوالد المتوفي أعمل له عمرة؟ حجيت نفسك؟ لسه ما حجيتش، ما غلقتش لسه المناسك. إيه، هو الأخ يسأل يقول هل يجوز أني آخذ عمرة لوالد المتوفى؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. لو طالب الفترة في أثناء السعي، إيش؟ لو طالب فترة الراحة أثناء السعي، يعني بيسعى مثلا خد 4 أشواط أو 5 أشواط وريح ساعتين 3، هذه المسألة خلكم معي خلكم أيانا. يسأل الأخ ويقول لو طالت فترة الراحة بين الأشواط في السعي، هل إذا عاد يعيد السعي وإلا يبني على ما سبق؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز له أن يفصل بين أشواط السعي إلا بمقدار ما يرتاح قليلا، أو يصلي الفريضة، أو يصلي على الجنازة، أو يعني يقضي حاجة كشرب ماء ونحو ذلك، أو يتريح قليلا. وقال آخرون يجوز أن يكون بين الأشواط فاصل وإن طال، لأنه لا علاقة للشوط الأول بالثاني. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه واصل الأشواط وقال خذوا عني مناسككم، فالأولى له أن يواصل الأشواط خروجا من الخلاف، ولا يفصل بينهما إلا بمقدار ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، كصلاة جماعة أقيمت أو جنازة أو شرب ماء، أو يتريح قليل 5 دقائق 4 دقائق 10 دقائق، مثل شيخ كبير تعب من المشي، أو إنسان ركبة تؤلمه، أو يعني امرأة ضعيفة أو رجل ضعيف، كلنا ضعفاء لله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف، والإنسان مآل للضعف، لأن الله جل وعلا قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فكل إنسان يطول عمره يتقلب هذه الأطوار الثلاثة، أولا طور الضعف كونه صغير تحت رحمة أبويه أو أوليه مثلا، ثم بعدين يكبر يجي دور العمل والكدح والروحة والجية والاشتغال، ثم بعدين يرجع إلى حالته الأولى من الضعف. وإذا لاحظت هذا وجدت هذا في جميع الحيوانات الآدميين وغير الآدميين، حتى الدواب تجد هكذا، كذلك الكائنات الحية كالأشجار وما في معناها، تبدو أول ما هي صغيرة ثم يكون وقت الإنتاج، ثم بعد ذلك يأتيها وقت الكبر والشيخوخة، وهكذا في جميع الكائنات الحية. سبحان الخلاق البقرة لله عز وجل. واحد نعم ايش ايش ايش يسأل الأخ عن الذبح الهدي، هل الأفضل أن يعطيه البنك الإسلامي أو يذبح بنفسه؟ هذا السؤال. هذا السؤال يتكرر كثير، اسمعوا جميعا. أقول البنك الآن عبارة عن وكيل عنك، فإن اقتنعت بوكالتهم فأعطهم، وإن أمكنك أن تتولى الذبح أنت بنفسك، كنت تكون قادر على أن تذبح وتأكل وتوزعها على المحتاجين، فلا شك أن هذا أفضل وأكمل، لأنك تشهدها تحضرها وتطمئن على ذبحها وتوزيعها، وهذه عبادة. لكن ما كل الناس يقدرون على هذا. لكن إذا كانت تبي تذبحها وتسيبها بالتراب وبعدين ما قالها أنها تدفن في التراب، لا، فهذا غلط. أعطيها للبنك والشركة هذه تذبح منها وتوزع في مكة، ثم بعدين تبعث إلى بعض البلاد الإسلامية المحتاجة، كما هو الحاصل الآن في طائرات مهيئة فيها آلات تبريد، ترسل فيها هذه اللحوم إلى تلك الأماكن وتوزع على مستحقيها. فهذا التفصيل لا بد منه. يعني الناس يتفاوتون، أحد ما شاء الله عنده خبرة ومعرفة وعنده جلد، يمكن يذبح في مكة ويعرف الناس، يمكن يوزع على فلان وفلان، هذا أكمل أنه يذبحه. وبعض الناس ما يدري، قد يشق عليه أن يذهب للمنحر ولا يقدر، ولا شمس الدنيا حر ما يقدر يروح ولا يجي، ولو راح ما استطاع أنه يعني يذبح ويوزع، فهذا يعطيه البنك والحمد لله. في ناس تدفع 340 وناس تدفع 300، اللي يدفع 340 هذا للبنك الإسلامي. أيوة. هذا مصرح له ومعترف به. أما 300 هذه ما أعرف عنها شيء، لا أدري، عليكم تأكدون، لا يكون واحد يلعب على الناس، ما أدري والله، ما عندي عن خبر. ما أدري والله، في معكم كوبونات منهم؟ لكن اتصلت عليه تلفونهم لقيتوا فيها أحد، يعني أنا أشك في هذا. إيه لكن اتصلت عليها. أقول لحظة خلكم أيانا، اتصلت على التلفونات هذه فيها أحد؟ من هذه من هي؟ ما أدري والله، على كل حال ما أجيب بشيء والله فيها. نصيحتي لكم من احتياط. نعم. إذا كان يوم الجمعة هو الذبح، يوم الجمعة يوم العيد يعني، يوم عاجل. فكيف تعرف أن الشركة هذه أو البنك هذا أنه ذبح وأنت تروح تتحسن؟ لا، أصل الموضوع يسأل الأخ ويقول إذا كان الذبح يوم العيد والشركة الآن أنت معطيني الدراهم من الشركة استريحوا، فما أدري متى تذبح الشركة، ما لك علاقة أنت بكونها ذبحت أو ما ذبحت، لأن التحلل يحصل برمي الجمرة والحلق، ما له علاقة في الذبح، الذبح ما له علاقة في التحلل أبد. أقول لو ذبحت ما تحللت، يعني أي ما في مانع إن شاء الله، خليها على أبواب الشركة يعني. أبد على الشركة، تذبح ما عليك منها، سواء ذبحت العشرة أو أبد أبد أبد إن شاء الله أبد. إذا أعطيتها إن شاء الله أرجو أن تكون ثبرة لمكة. رمي الجمرة والحلق ثم التحلل. لحظة يا إخواني يا أخواني، سمع خلكم أيانا، يسأل الإخوة متى يكون التحلل يوم العيد، اسمعوا جميعا حتى لا يسأل أحد ثاني، يجب أن يكون الجواب للجميع. التحلل نوعان، تحلل أصغر تحلل أكبر. فالتحلل الأصغر يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، إما رمي جمرة العقبة مع الحلقة والتقصير، أو رمي الجمرة مع الطواف والسعي، أو الطواف مع الحلق أو التقصير، هذا اثنين من ثلاثة. إذا فعلتها جاز لك لبس المخيط والطيب وأخذ من الشعر إلى آخر، لكن ما تكرم النساء. أما إذا فعلت الأمور الثلاثة اللي هي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير والطواف والسعي على من عليه سعي، حين ذاك تكون كل شيء حلال لك، كل شيء حرم عليك بالإحرام فقد حل، كأن لم تكن محرما. ولو ما ذبح، الذبح ما له علاقة في الموضوع أبدا. متى يبدأ رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة؟ أقول الذبح ما له علاقة في التحلل إطلاقا، فهمت كلامي؟ رمي الجمرات خلكم أيانا، رمي جمرة العقبة يبدأ بعد منصرف الناس من مزدلفة، ولا يكون هذا قبل نصف الليل الأخير، يعني أول ما يبدأ قبل الفجر، يبدأ الوقت. والأفضل أن يقوم بعد طلوع الشمس لمن كان عنده قوة وعنده قدرة على المزاحمة، الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد طلوع الشمس. لكن يجوز أن يرمي في آخر الليل، ليلة العيد، يعني إذا وقف في مزدلفة، بات في مزدلفة فانصرف منها بعد نصف الليل وصل إلى منى، يرمي جمرة العقبة آخر الليل، هذا أول وقت. وينتهي الوقت إلى المغرب يوم العيد، كله وقت رمي يمتد إلى غروب الشمس يوم العيد، وقتها طويل جدا يعني. إذا كان يعني رميت الجمرة الأولى وحلق وجيت وفقت طواف الإطابة وسعيت ثم ذبحت في مكة، ماشي جائز يعني. يعني بعد ما تعمل هذه الثلاثة ما في معنى أبدا، ما مش بيت إذا كان معك أصدقاء ولا صح جائز إن شاء الله. إن شاء الله شيخ طواف سعي لو سمحت شيخ، واحد واحد يا أخواني لو سمحت شيخ، إيش إيش يقول عند المروة إيه واحد يتقبل القبلة برضه ويكبر ويهلل ويقرأ، ولا القراءة موجودة عند الصفا لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا يقرأ عند طلوع